من الإشكال أن أهل العلم يقولون إنه يسن تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله، ولكن لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما مع الضجر يقول لا، مع الضجر وحضور الموت يكون ضيق الصدر يقول لا، أو يكره هذه الكلمة أو معناها. وإنما ينبغي في التلقين أن يذكر الله عنده ذكرا يسمعه. فما هو الجواب عما ذكره أهل العلم وهذا الحديث؟ وهذا طبعا ليس إشكالا بين نصين، إشكال بين ما استحبه بعض العلماء وبين هذا النص. نعم طيب محمد. يعني يجبون أن يقصي لبعض مع كافر، لأن أبي طالب كان مسلم. نعم وتفرغ العلم تلقيه للمسلم. نعم مشتغلون. صحيح. نقول هذا كافر، ولو قال مثلا لو أبى أن يقول لا إله إلا الله، وعلى حال ما ضره التلقين شيئا لهذا الله، لم يضره شيئا. لكن تجي المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقول قل في هذه الحال الحرجة، هذا خطر عليه، لأنه ربما تضره. فهذا الفرق. أما أبو طالب فإنه كان كافرا، إما أن يقضى على كفره ولا ضرر عليه، يعني لا ضرر عليه مني، لا ضرر عليه مني، وإما أن يهدي الله. بخلاف المسلم. نعم. لكن فيه طلبة علم يقولون أن فيه واحد من الأنصار من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، المسلمون يحافظون. ما مرت علينا يعني من الأنصار قالوا ما مرت علينا، أو يمكن قالها عند غير حضور النور. لا هو مرضان ما تستمعون. لا غير بالتلهوه من في غير، لأن أنا قلت هذا الحديث بهك يعني ما سمعته مر علينا ده، وهم تلو الحديث بس أنا ما حفظته. لا واحد من الأنصار. لا ما أظن وبصح يعني ما نقول حتى نشوف الحديث نشوف وش قرائنا. نعم نعم. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين. ورث 19. إيه. يجوزنا أن نصور التوبة ما يمكن لك 19. لا. يمكن قد تكون 6 لأنهم ذكروا أن استدان الرسول عليه الصلاة والسلام ربه في سفر العمرة مع عمرة القضية، أو عمرة الحديبية، وأظن عمرة القضية السنة السابعة، ونزلت بعد ذلك. نعم. لا قصة أبي سلمة عظمى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه دخل عليه بعد ما توفي وقال أغمر عليه وقال اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله راجعهم إلى لذا وجب لنا الحديث. طيب فيه أيضا إشكال من أحبب، وذكرنا الجواب عليه. إنك لا تهدي من أحبب، نرى في أبي طالب وهو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن، كيف يثبت محبة المؤمن للكافر؟ وأجبنا عنها في نفسه. محبة الإنسان لذلك كانت تقوية، ليس المرض في هذا. تحب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يعني يحبه. ليس حبه. ليس حبه إناء. ليس مرادة إناء. نعم. ليس مرادة إناء. هو أن المراد من نعم، ومن أحببته، من أحببته هدايته، وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها. والرسول يحب هدايا كل إنسان، كل إنسان. والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول، لأنه لو كنا من أخذ هدايته ولن يكون فرق بين أبي طالب وغيره. كم من الاشتراك الآن؟ ست. طيب.